كل من عليها فان. فهل نحن نفكر بتلك اللحظة عباد الله أم نحن في غفلة عنها؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. كم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. كم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا كم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. كم من ساكن عند الصباح في قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل ولست باليقظان. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والقبر صندوق العمل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يوم القيامة